نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد المحاربين. والمحاربين هم قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيقصبونهم المال مجاهرة. بسم الله. الصفحة كم هو؟ بسم الله. باب حد المحاربين. هذا الباب تحت كتاب الحدود، لأنه بدأ بعد أن انتهى من كتاب الأنكحة والطلاق والعدد، ذكر كتاب الحدود. والحدود حدود الله عز وجل، والفقهاء إذا أطلقوا الحدود يعنون بها الجرائم التي فيها عقوبات مقدرة. فمر علينا حكم القتل، وحكم الزنا، وحكم السرقة، فذكر فيها أبواب، لأنها كلها تدخل تحت معنى كتاب. الكتاب يعني المكتوب الذي يشمل أمور كثيرة متجانسة، أما الباب هو من جنس واحد. فذكر تحت كتاب الحدود كتاب القصاص، وكتاب السرقة، وكتاب باب الزنا، وباب السرقة، وباب القصاص. ثم ذكر هنا باب حد المحاربين. المحاربون الشافعية يترجمون عنها باب قطاع الطرق، والمعنى واحد، وإنما أخذ هؤلاء كلمة محارب من الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فذكروا فيها باب الحرابة أو حد المحاربين. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. المحاربون واحدهم محارب، وهو اسم فاعل من حارب يحارب. المحاربون واحده، يعني هذا جمع، والجمع يشمل أفراد. قال: فرده محارب، والمحارب اسم فاعل، لأن عندنا فعل حرب، يحرب بمعنى قاتل، ويؤخذ من هذا الفعل مصدر وهو الحرب، واسم وهو الحرابة، ثم يؤخذ منها اسم مفعول محارب، واسم فاعل محارب. قال: المحاربون جمع مفرده محارب، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل إذا جاء من الثلاثي يأتي على وزن فاعل. ضرب تقول ضارب، وسرق سارق. أما إذا جاء من فعل رباعي ولا فعل ثلاثي مزيد، فاسم الفاعل على وزن مفعل. تقول إذا قلت مثلا أخرج، فاسم الفاعل منه مخرج، وإذا قلت خرج اسم الفاعل منه خارج. نعم. اقرأ. وهو فاعل من الحرب. قال ابن فارس: الحرب اشتقاقها من الحرب، وهو مصدر حرب ماله أي سلبه. والحريب ابن فارس له كتاب في معاني اللغة وفي الجمل، يأتي الكلمة ثم يريد أن يبين لك أن هذه الكلمة إذا حاولت أن تفصلها بمعنى أن تشتت حروفها يخرج منها معنى، لو حاولت أن تشتق من هذه المعاني كلها لا يخرج عن هذا المعنى. فإذا قلت مثلا حديد أصلها من حاء ودال ودال حدة، والحد تشمل الشدة والقوة والنفوذ، فإذا جعلت جميع تصاريف هذه الكلمة تجد فيها هذا المعنى، بصر حديد وقلب حديد يعني لا يلين، وبصر حديد بمعنى يبصر من مسافات بعيدة، والحديد إنما سمي حديدا لمن فيه قسوة والصلابة. فأراد أن يقول كلمة حرب تدل على هذا المعنى. أعد اسمع العبارة. قال ابن فارس: الحرب اشتقاقها من الحرب، وهو مصدر حرب ماله أي سلبه. أصل مصدر حرب ماله أي سلبه، فتأتي هذه الكلمة حارب يحارب محاربة تجد فيها كلها مقاتلة إما لسلب المال أو قتل الخصم. نعم. والحريب المحروب، والأصل فيهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول قلنا باب الحرابة أو باب قطاع الطرق، هذا باب ذكره الفقهاء، ما الأصل في هذا الباب؟ باب المحاربين هذا حكم، والحكم لا بد أن يأتي به كتاب أو سنة. قال نعم، أصله في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال إنما أداة حصر، والحصر بمعنى أنك تأتي بالوصف وتجعله خاص بالموصوف. قل إنما زيد كاتب، يعني الوصف الذي اشتهر به والذي يختص به زيد عن غيره أو أعلى وصف فيه وهو الكتابة. فكان الله عز وجل لما قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي إنما جزاؤهم محصور في هذه الأنواع من العقوبات: قتل أو صلب أو نفي أو قطع من خلاف. فأراد أن يقول سبحانه: جزاؤهم محصور في هذا. نعم. قال ابن عباس وأكثر العلماء: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين لقوله تعالى. أكثر أهل العلم على أنها نزلت في قطاع الطريق، وبعض أهل العلم يقول نزلت في المرتدين، لأن قصتها أن جماعة من عقل وعرينا لعلهم من لحيان قدموا المدينة، أسلموا وقدموا المدينة فجلسوا فيها فاجتووها بمعنى استوخموها، فحصلت لهم أمراض، انتفخت بطونهم واصفرت وجوههم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة شمال المدينة قريب من أحد أو وراء أحد. إبل الصدقة يعني الزكوات التي تجمع من المسلمين، يرعاها رجل، وإذا حان وقت توزيعها أو ظهرت حاجة وزعها على من يحتاج. فذهب هؤلاء إلى هناك وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل ويشربوا من أبوالها، ولهذا أخذ أهل العلم على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس، فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا وصحت أجسامهم ذهب عنهم ذاك السقام. فلما انتشوا جاءوا إلى راعي تلك الإبل قتلوه، وقبل قتله سملوا عينيه، سملوا عينيه يعني أتوا بالرماح ووضعوها في النار وكحلوه بها، وقتلوه واستاقوا إبل الصدقة إلى ديارهم. وجاء الصريخ، الصريخ بمعنى الذي يصرخ يقول يا قوم أدركوا أموالكم أو يا قوم جاءكم العدو، فجاء الصريخ فسمعوا به، فندم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بهم، فخرج جرير بن عبد الله البجلي مع جماعة فأدركوهم قبل حين وصلوا أول ديارهم بعد سليم، فأخذوهم وشدوا وثاقهم وردوا الإبل إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. فنزل قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فقال بعض المفسرين هؤلاء ارتدوا، فالآية نزلت في حكم المشركين والمرتدين. الآخرون يقولون ابن عباس جماعة لا، هذه الآية نزلت في حق المسلمين. والدليل على أنها في حق المسلمين قال قوله سبحانه أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا هؤلاء المحاربين إذا كانت لهم منعة وعجزتم عنهم فجاءوا بعد عجزكم عنهم جاءوا تائبين، هؤلاء ما كان حقا لله يسقط، ما تعاقبهم إلا ما كان حقا للناس. لو كانت في حق الكافرين وأسلم فإنه قدرت عليه أو لم تقدر عليه يستوي الأمران، فحين القدرة وقبل القدرة إذا جاء مسلما يسقط عنه جميع الجرائم، فلا فرق بين قوله فلا فرق بين أن يسلم قبل أن يأتي قبل القدرة عليه أو بعد القدرة. فلما قال سبحانه في حق هؤلاء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم دل على أنهم مسلمين، فهذه الآية نزلت في المسلمين ما نزلت في الكفار ولا المرتدين. اسمعوا ما يقول، اقرأ. قال ابن عباس، قال ابن عباس وأكثر العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لأن لما كانت له منع وجاء قبل القدرة دل على أن توبته خالصة، ما كان حقا لله يسقط فلا يعاقبه الحاكم، وما كان حقا للمؤمنين فلا بد أن يعاقب عليه، سرق تقطع يده، قتل يقتل وما إلى ذلك. فلما قال سبحانه من قبل أن تقدروا عليهم، هل هذا الحكم خاص بالمحاربين أو كل حد امتنع الذي قام بموجب ذلك الحد من أن يخضع لحكم الحاكم ذهب أو هرب أو امتنع بقوة ثم جاء تائب؟ فمن قال أن هذه التوبة لا تخص المحاربين ذكروا في حق غيرهم أنه إذا جاء تائب كالزاني، فإذا جاء تائب لا يقام عليه الحد، فهذا تكلمنا عنه فيما مضى. نعم. والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها. فلما خصه الله بما قبل القدرة علم أنه أراد المحاربين. فلما خصه بما قبل القدرة علم أنه أراد المحاربين. علم أنه أراد المحاربين. طالب العلم يسأل يقول لما لم يقل علم أنه أراد بذلك المسلمين أو المكلفين، لما قال المحاربين؟ قال لأن المحاربين ما فيها لبس، الكافر إذا جاء ما يقال أنه محارب، يقال كافر إما أن يكون نقض العهد أو عدو. لما قال المحاربين دل على أنها حرابة، ولا الأولى أن يقول علم أنه أراد بذلك المسلمين، أولى من كلمة المحاربين. لكن هذه لما رأى الشارح رحمه الله أنه لا يلتبس بها بالكافر ذكرها. نعم، علم أنه أراد المحاربين لأن ذلك الحكم يجب عليهم حدا لا كفرا، والحد لا يسقط بالتوبة. يجب عليهم حدا لا كفرا، يعني هذا الجزاء، هذه العقوبات حد ليست قصاص. القاتل إذا قتل عمدا والذي يقطع طرف آخر عمدا فيه القصاص إن كان مما يقبل القصاص مع الشروط التي وجدت فيه، هذا يسمى قصاص. لكن بعض أنواع القتل ما تسمى قصاص، تسمى حدا. لو خدع إنسانا فأظهر له الود والصداقة ثم دعاه إلى وليمة أو دعاه إلى مطعم ثم اختلى به في خلوة لا يراه أحد فقتله بعد أن اطمأن إليه هذا المدعو، هذا ما يسمى قصاص. هذا لابد أن يقتل القاتل حدا، لأنه قتل غيلة، قتله دون بعد أن استأمنه وآمنه. لو ترك الناس مثل هذا يعفى عنه، كان الناس خدعت كثير من الناس وقتلتهم، فهذا ما يعفى عنه حتى ولو تنازل ورثة القتيل، ما يعفى عنه، لأنه انتقل الحد من ورثة القتيل إلى الله عز وجل، لأن مثل هذا مكره لا يؤمن وفساده عظيم، فلا يقبل فيه عفو، لا بد من إقامة الحد عليه. ولذا قال حد الحرابة حد لله. ولو جاء الذين حوربوا المسافرون وذكروا أن هؤلاء الجماعة قتلوا دوابهم وسلبوا أموالهم ثم قال نحن نعفو عنهم، ما يصح عفوهم، لا تقبل عفوهم، لأن الشأن لا يخصهم، إنما هو لله. لأن المحارب والسارق ما قصده مال زيد ولا مال عمرو، قصده المال أيا كانت ولمن يعود. فلما كان همه المال له أن يقتل من يدافع عن المال كل من تصدى لذلك، فأصبح كل المسلمين عدو له، وكل المسلمين لو تمكن من قتلهم لقتلهم. ولما كانت البلية عامة وكلهم مقصود بهذا، ينتقل الحق من المخلوق إلى الخالق، فهو حق لله ما يعفو عنه أحد ولا يتنازل عن الدم أحد، هذا يسمى حدا. ولذا إذا سمعتم حدود الله حين تقام في هذه الدولة يقال فلان قتل حدا، افهموا لها معنى غير ما غيره حين يقول قتل قصاصا. فإذا قل قتل فلان قصاصا وقتل فلان حد وفلان قتل زيد حدا، فرقوا بين الاثنين. فإذا قبضوا على من يروج المخدرات والمسكرات أو من علم عنه اغتصاب الناس النساء في دورهن بعد أن يكتم أنفاسهن ولا يعلم به أحد أو يقطع الطريق فيقبضون عليه ويقولون أجرينا عليه حكم الله حدا أو قتل حدا، يعني هذا ما يعفو عنه أحد، لا ولا فلان ولا فلان، فلا ينفعه دية ولا غير دية. أما إذا كان قصاصا قتل قصاصا معناه أن ورثة القتيل أبوا أن يعفو عنه ويقتل. علمنا هذا؟ اقرأ ما يقول. وعن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين وقاله الحسن وعطاء لأن سبب نزولها قضية العرنيين. نعم. وحكاه ابن أبي موسى رواية وأنها منسوخة لأن قضيتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. قال ابن أبي موسى يقول هذه الآية منسوخة لأنها قبل أن تنزل الحدود، هذا مبلغ علمه رحمه الله، لكن الذي عرف عن أهل العلم أن الآية محكمة وحكمها باق إلى أن تقوم الساعة، هذا الذي ألجأه أن يقول أنها منسوخة، قال لأن المحارب سارق والسارق يعرف حكمه في كتاب الله، فهذه الآية التي فيها القتل والصلب والنفي قال هذه منسوخة، هكذا يقول. نعم. ثم قال فحكم من خرج لقطع الطريق مرتب على ما نزل من الحدود، ولولا قيام الدليل على وجوب قطع اليد مع الرجل للمحارب لقلنا لا تقطع إلا يده اليمنى كالسارق. قال ولولا قيام الدليل على وجوب قطع اليد مع الرجل للمحارب، أراد أن يقول هذه الآية منسوخة لكن بقي فيها حكم أو أحكام، وجاءت الأدلة لأن المحارب تقطع يده ورجله من خلاف، يعني اليمنى مع اليسرى واليسرى مع اليمنى، لولا هذا الدليل لقلنا أن المحارب سارق فيجري عليه حكم السرقة تقطع يده فقط، لكن جاء الدليل فقلنا بالدليل. نعم. قال ابن أبي موسى فعلى هذا يجيء أن يصح عفو ولي الدم عن المحارب. فعلى هذا إذا قلنا أن هذه الآية منسوخة وجعلنا حكم المحارب حكم السارق أو القاتل، ولي الدم يعني إذا قتل المحارب أحد في قطعه الطريق ولي الدم أن يعفو. ليه قال أن يعفو؟ قال فعلى هذا إذا اعتبرناها سرقة أصبح الحكم قصاصا لا حد، أصبح ما يجب من عقوبات على المحارب قصاصا، ولي الدم أن يعفو. قلنا هذا القول يعني هذا قول قاله بعض الناس لكن ليس هو الذي استقر عند أهل العلم. نعم. ويكون الإمام مخيرا فيه وهو وجه في الرعاية. يقول في كتاب اسم الرعاية هذا وجه عند الحنابلة لكن ليس هو المذهب. نعم. والمحاربون هم قطاع الطريق وهم كل مكلف ملتزم ليخرج الحربي ولو أنثى. وهم قطاع الطريق. اقرأ المتن. والمحاربون هم قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيقصبونهم المال مجاهرة. قال هم قطاع الطريق الذين يتربصون بالمارة فيسلبون أموالهم مجاهرة ومكابرة مخفية، مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح فيأخذون أموالها. قال هذا هؤلاء هم المحاربون. ثم بدأ يفصل هذه الألفاظ الموجودة في هذا الحد. اسمعوا ما يقول. وهم كل مكلف ملتزم. كل مكلف، المحارب كل مكلف، المكلف الذي توجه إليه خطاب الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، يؤمر بالصلاة والزكاة ويؤمر بما أمر به سائر المسلمين من البالغين. خرج الصغير لأنه غير مكلف، والمجنون لأنه غير مكلف، فلما وكذلك خرج غير الكافر، خرج الكافر لأن التكليف إنما أفراده مؤمنون مسلمون، فيخرج الكافر والمجنون لأن من شرطه الإسلام ومن شرطه العقل ومن شرطه أن يكون كبيرا. فقال كل مكلف ملتزم. ملتزم عند هذا التعبير أخذه المتأخرون، فإذا قالوا فلان ملتزم يعني يتمسك بشرع الله عز وجل، يعرف عنه في ظاهره أنه يلتزم بشرائع الله. وإذا قال الأقدمون مكلف ملتزم لأنه يخرج منه الذمي، الذمي مكلف، مكلف بأمور بس مو يعني مكلف ألا يشيع الفاحشة في ديار المسلمين وألا يعلن الكفر وألا يجاهر بمعصية وألا يأتي بما يؤذي دين المسلمين، فهم مكلفون، لكن ليسوا ملتزمين بجميع أحكام الإسلام، لهم شرب الخمر ولهم أن يعبدوا ما يرونه من عبادة في دورهم. فلما قال ملتزم يعني مسلم، عرفنا معنى ملتزم وإلا ما لا معنى في هذا الموضع؟ نعم، ملتزم ليخرج الحربي، ليخرج، قال ملتزم لأجل أن الحربي ليس بملتزم. نعم، ولو أنثى، حتى ولو كانت أنثى، لو كان المحارب نسوة مع رجال فالنسوة لهم حكم المحاربين. نعم، وقاله الأكثر والعبد والذمي كضدهما. كذلك العبد إذا خرج فهو محارب، والذمي كضدهما أي كما اعتبرنا الحر محاربا نعتبر العبد نعده محاربا، وكما اعتبرنا الذمي محاربا كما اعتبرنا المسلم المقيم في أرضه إذا خرج لأجل مراغمة الناس في طرقهم وإشاعة الخوف والقتل لأجل الأموال فهو محارب، فكذلك الذمي. نعم، وعنه ينتقض عهده فيحل دمه وماله بكل حال. وفي رواية لما قال لا الذمي إذا خرج على المسلمين محاربا انتقض العهد يقتل، هذا القول ما رضاه كثير من الأئمة، لأنهم يقولون إنما الذمي حين بايع وعاهد على أن يقوم بواجب الدولة من أمنها ولا يسعى بواجب الدولة من أمنها وأن يعطي الجزية وأن لا يخل بشيء من أحكام المسلمين الذي يجب توقيرهم وتعظيمهم، قال ما أخذنا عنهم أنهم لو خرجوا محاربين ينتقض عهدهم، والآخرون قالوا لا إذا خرج على المسلمين ينتقض عهدهم، فإذا انتقض العهد فلا يشترط ذمي. نعم، لأن من شروط الحرابة أنه أن يكون مكلف وأن يخرج في صحراء ومعه شوكة وعدة سلاح. نعم، وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح، هذا أحد الشروط فيهم، هذا أحد الشروط فيهم، أول شرط أنهم يعرضون للناس، عرض للناس أي تصدى لهم، عرض لهم أي تصدى لهم بالسلاح يعني بقوة السلاح، لأن فيه إخافة، لو لم يكن معهم سلاح وما هو وفي جماعة أخرى تقاومهم ما يقال محاربين، يقال نهب سرق أي وصف آخر، لكن الحرابة معهم آلات فيها بطش، إذا رآها عابر السبيل خشوهم وخافوا منهم. نعم، وهذا أول شرط. نعم، وظاهره أنه إذا لم يكن معهم سلاح فليس محاربين. يقول ظاهر هذه العبارة أنه إذا لم يكن معهم سلاح ليسوا بمحاربين، لكن الشارح سيبين أن هذا القيد لا مفهوم له، بل لو خرجوا على الناس بعصي وحجارة أو علم عنهم بنية قوية وشدة بطش باليد ويعرفون بذلك وخشوا الناس بأسهم، فهذا في قوة السلاح. وبعض أهل العلم يقول لا بد يكون معه سلاح. نعم. والأصح ولو كان بعصا وحجر، لأن ذلك من جملة السلاح الذي يأتي على النفس، أشبه المحدد، لأن الحنفية يشترطون أن يكون معه آلة حادة. نعم. وفي البلغة وغيرها وجه ويد. نعم. وفي البلغة وغيرها في نقطتين فوق بعض، وضعها في هذا المكان خطأ. وفي البلغة وغيرها وجه، ثم ضع النقطتين. الوجه ليس معناها الرواية وليس معناها القول. القول عند الشافعية بمعنى روية عن الشافعي قول آخر يخالف هذا القول، والرواية عند الحنابلة بمعنى أنه روية عن الإمام حكما غير هذا الحكم. والوجه ليس برواية ولا قول، إنما الإمام أصدر فتيا في مسألة نظيرته، فإذا نقل إلى هذا الحكم سمي هذا وجها. واضح هذا؟ فقال وفي العناية وفي كتاب كذا وجه ويد، أي إذا عرف عنهم، لأن بعض المصارعين والملاكمين قوة أيديهم كقوة سلاح، لو ضرب أو لكم يفتك بالمضروب. قال كذلك واليد، فأراد أن يقول والصحيح في المذهب أن العصا والحجر يقوم مقام السلاح، ولو كان معهم عصي في الطرقات ومعهم حجارة لاعتبروا وقبض عليهم الإمام فهم محاربون. قال وإن لم يكن، وفي كتاب آخر أنه لو كانت أيديهم معروفة بشدة البطش لاعتبرت أيديهم من السلاح. واضح هذه العبارة؟ نعم. وفي الشرح وإن قتل في المحاربة بمثقل قتل كما لو قتل بمحدد. لو قتل اعتدى إنسان على آخر فقتله بمثقل، المثقل عندهم آلة ثقيلة لكنها ليست محددة، فضربه بماسورة على كتفه أو ضربه بعصا غليظة على إليته، هذه مواضع في الغالب ليست مواضع قتل، ليس بمقتل. ولو مات منها بعد أيام ما في قصاص، إنما فيه الدية، لأنها ضربة في هذه المواطن ليست، وبهذه الآلة لا تؤدي إلى قتل، بخلاف لو قتله بمحدد بسيف على كتفه أو بسكين على إليته فنزف حتى مات يقتل قصاصا. واضح هذا؟ هنا في الحرابة ما اشترط المحدد، لو قتله بمثقل يقتل به حدا لا قصاصا. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول كيف يكون التعامل مع صيد الكلب المعلم وغير المعلم عند الحصول عليه ميتا أو حيا؟ عند الحصول على الصيد قصد. نعم. إذا أرسل الإنسان كلبه المعلم حرشه على صيد فسعى فغاب عنه، ثم بعد يوم وجد الفريسة ميتة ما يقتلها، أو وجدها بعد ساعات ميتة، لا يأكلها، لأن قد يكون الكلب المعلم في تلك الحالة إنما صاده على نفسه، أو يكون من شدة الفزع والمطاردة انقطعت أنفاس الطريدة فسقط ميتا لا يأكلها. نعم. يقول: لو تعدى إنسان على آخر وقطع يده اليمنى عمدا، وكان الجاني ليس له يدا إلا يدا واحدة والأخرى مقطوعة، فهل يقتص منه علما أن اليد الباقية للجاني هي اليمنى؟ الجاني إذا اعتدى على معتد وقطع يده، من شروط القصاص في الأطراف المساواة، ما تقطع رجل بيد ولا يد بأذن، وإن كانت ديتهما واحدة تقطع اليد باليد، ولا بد أن تكونا متساويتين، يتساوى في المنفعة ويتساوى في الإثم. ولو كانت اليد المجنية عليه شلاء ما في قصاص، لا بد من التساوي. وإن كان المقطوع يده يسرى ولا يسرى للجاني ما في قصاص، إنما فيه الدية. فإذا كان المجني عليه الجاني ليس له إلا يد واحدة كصاحب هذا السؤال، قطع يد رجل آخر له يدي له يدان، وهل يقتص من هذا؟ قطع يمنى هذا المجني عليه والجاني يده اليمنى سليمة، ولو أجرينا القصاص لأصبح عديم اليدين، يقطع أو لا يقطع؟ هذا فيه خلاف، بعض أهل العلم قال يقاد منه، وبعض أهل العلم يقال إنما عليه الدية كالأعور من كانت له عين واحدة فقلع عين آخر عمدا ثم طلبت القصاص، فكان المقلوع عينه اليمنى والقالع الأعور عينه اليمنى سليمة، هل تقلع عينه فيبقى أعمى؟ قال: هنا في هذه الحالة يلزم بدفع الدية كاملة، الأصل في العين الواحدة نصف الدية، كل عضوين في الإنسان إذا أتلف أحدهما عمدا فالجاني عليه نصف الدية، إذا أتلف العضوين معا فعليه الدية كاملة، فهنا يجب عليه دفع الدية، وكذا في اليدين، والله أعلم. نعم. يسأل: هل قتل الغيلة هو قتل الغدر؟ أيوه، الغدر له أوجه كثيرة، لكن إن كان من ضمن الحيلة وأن تأتيه بطريق أمن وأمان، كالزوجة تقتل زوجها وهو آمن، أو الزوج يقتل زوجته وهي آمنة، أو يدعوه كما صورنا فيما سبق، فهذا قتل غيلة. نعم. يسأل: ما الفرق بين الوجه والرواية والقول في المذهب الحنبلي؟ هذا ما ينفع في الدروس العامة يا ولدي، اقرأ. نعم. نعم. بالنسبة لتعليق الأجراس في المنازل، هل فيه تشبه في النصارى؟ يعني أراد أن يقول تعليق الجرس في الحيوانات منهي عنه، فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، كانوا يعلقون الأجراس في الخيول والحمير والدواب التي يركبونها، من عرف هذا في القرى التي هي قائمة الآن أو عرفها في القديم يعرف هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ترى الملائكة ما تصحبكم، إذا الرفقة ليست فيها ملائكة من يحل محلهم إلا الشياطين، وإذا حل الشيطان بين جماعة ما أكثر الفتن وما أكثر الشهوات وما أكثر الغي بين الناس والسعي في الإفساد، فيجتنب الإنسان هذه. فإذا جاء إنسان وعلق الجرس في البيت في دارك في الشقة، كل ما جاء فلان ودق الجرس، ها هل هذا حكمه حكم هذا أو ليس هذا؟ هذا الذي وضع هذا ليس قصده الطنطنة والشنشنة والتنبيه كما يفعل في الحيوانات أو من باب الزينة وجلب الأصوات، لأن الأجراس لها أصوات أشبه ما يكون بنغمات، والقصد منها التحذير أو التنبيه أو غير ذلك. أما الجرس هنا إنما أراد التنبيه أن فلان قادم، فلذا يستحسن لمن ابتلي بذلك أن يفعل. هو لو كان سؤاله ما حكم الجوالات كان أولى، لأن هذه بلية أصبحت أكثر من أجراس البيوت، هذا لا يخلو منها فرد. أما هذا بيت يشمل على أفراد كثيرة، لكن هذه التي يحملها الناس من هذه الآلات وفيها من النغمات وفيها من الأصوات وفيها ما هو أشد من الجرس، هذا الذي ينبغي للمؤمن أن يراعي حقه وحق غيره، ويعرف لأن المرء الناس تزنه بلباسه وتزنه بمنطقه وتزنه بأحواله. المرء مع القرين، إذا أردت أن تعرف شخص اعرف من يماشيه ومن يعاشره ومن كذا. فإذا علمت أنه يحمل الجوال، وإذا أحد أراد الاتصال به رن ما عنده من الآلة بأصوات، إذا كانت هذه الأصوات تشعر أنها سخيفة وسقيمة لا تليق إلا بشباب لا يعرفون حقا لله ولا كرامة، فإذا رأيت الرجل الكبير الوقور يعمل مثل هذا فاعلم أنه بلغ من حد الجهل ومن حد الطيش مبلغ أولئك السفهاء. فالإنسان يحذر في مثل هذا، أنه إن حمل هذا يعملها على شيء ما يتأذى به الناس، ولا تستحي منه أن لو سمعك غيرك لاقتاض منك أو حمل في صدره ما يحمل. نعم، وجزاكم الله خير. اللهم صل على